سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ورضي الله عن الصحابة الذين هاموا بعقد الآية في صلواتهم لحض رسول الله في حظها البصري. بنبدأ إن شاء الله ونتابع القراءة مع خواتيم سورة الأنفال، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم، هنا في كلمة ضعفا ثلاث قراءات. القراءة الأولى بفتح الضاد وإسكان العين. نعم. ضعفا. أيوة. وهي قراءة الإمام حمزة وعاصم وخلف العاشر الكوفيون على الكسائي. نعم، تمام. القراءة الثانية وهي قراءة الإمام أبي جعفر بضم الضاد كذلك وفتح العين ومد الألف مع همزة، ضعفاء. تمام. وقراءة الباقين ضعفاء بضم الضاد وإسكان العين دون همزة. إيتي بالدليل. الشاهد من الشاطبية قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وضعفا بفتح الضم فاشيه نولا. نعم. ومن الضرة قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وضعفا فحرك أمدد اهمز بلا نون أسارى معا ألا. إذن نقرأ الآن ضعفة لعاصمة. نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إيتي بالصلة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أسمع من الجميز ابن جميز. نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء. إتي بورش. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء. أسمع من الورد ابن وردين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء. نعم، أكمل ورش. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم. وجه الإشباع: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. تفضل. نأتي بخلف. إيتي بحمزة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. تمام، أكمل. فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. إذن هنا تكن، هنا كلمة تكن بالتأنيث. نعم، بالتأنيث. نعم. لغير الكوفيين. آه، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: وثاني يكن غصن وثالثها ثوى، وهذا هو الموضع الثالث. يبقى الكوفيون بالتذكير. نعم، تمام. قرأنا لقانون، الآن نقرأ الورش بالترقيق. نعم. فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. اتب الصلاة. فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. أسمع مية شيخ أبو جعفر. طبعا. فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، اتبع عصب. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، اتبع قلات. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، مخالف. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، التوسط يغلب 2000 بإذن الله، خلاد يغلب 2000 بإذن الله، الصلة. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، التوسط الصلة. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، إشباع الصلة. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، خلف. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، السكت له. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله والله مع الصابرين. تفضل. ما كان ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، توسط له. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لنبي قرش. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لنبي ابن كثير. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، له ابن عامر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أسري كسائي. ما كان لنبي أن يكون له أسري حتى يثخن في الأرض، إذا لمن نقرأ الآن؟ خلاد. إيه خلاد. ما كان لنبي أن يكون له أسري حتى يثخن في الأرض، في الأرض. نعم. إيتي بأبي عمرو. وأبو عمرو يقرأ بالتأنيث أن تمام. يكون أيوة. معه يعقوب وأبو جعفر. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وأنث أن يكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا. نعم نعم. وهنا كلمة فرشية أخرى وهي كلمة أسرى، قرأ الإمام أبو جعفر أسارى. نعم. إتي بالشاهد لأبي جعفر في يكون. دليل أبو جعفر يكون فأنث إذ. تمام. نعم. وأسرى أسارى مع الألا. نعم نعم. تفضل. نقرأ الآن الإمام أبي عمرو. ما كان لنبي أن تكون له أسر حتى يثخن في الأرض. إذن إتي بأبي جعفر. ما كان لنبي أن تكون له أسارى حتى يثخن في الأرض. أسمع يعقوب. ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إيتي بالدوري. ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إيتي بخلف. ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض. السكت. في الأرض، والسكت نعم. على المفصول. ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض. نعم. في الأرض تريدون؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. نأتي اليوم. والله يريد؟ والله يريد الآخرة. نعم. والإشباع. والله والله يريد الآخرة. يلا التقليل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. الإشباع. نعم. والله يريد الآخرة. أبو عمرو. والله يريد الآخرة. حمزة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نعم. الآخرة. نعم. الكسائي. الآخرة. نعم. العاشر. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز. والله عزيز حكيم. ما شاء الله، أحسنت يا ورد. جزاكم الله خير. تفضل. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. نعم. رويس. رويس. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يلا توصل بقى. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. على التوسط إيه بالإظهار؟ حفص. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إشباع المد. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إتي بالصلة. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إظهار بكثير. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. سلعة وسط. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. نعم. واتقوا الله. إيتي بالصلة. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. اتقوا الله. واتقوا الله. إن الله. إن الله غفور رحيم. يا أيها. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نعم. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هنا كلمة من الأسرى قرأ الإمام أبو عمرو وأبو جعفر من الأسارى. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله الأسرى الأسارى حلا حلا. نعم. في الدرة قال الإمام ابن الجزري طبعا دليل أبو جعفر أسارى معا ألا. نعم. ودليل يعقوب واقرأ الأسرى حميدا محصلا. تمام. قرأنا الآن لقالون نقرأ أي الصلة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. النبي يا أيها. تمام. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. على الصلاة إيتي بأبي جعفر. قل لمن في أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إذن إلغي الصلة وإيتي بالدوني. قل لمن في أيديكم من الأسارى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. الإظهار ويغفر لكم. قل يؤتكم أساسي. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ايتي بيعقوب. قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ايتي بالتوسط. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا نعم. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. في أيديكم الصلة. قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا نعم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إتي بالدوري يا أيها النبي. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا نعم نعم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إتي بالإظهار. ويغفر لكم. قل الأسرى لابن عامر. قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قل من الأسرى كسائي. من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يلا اشبع المد. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا نعم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يا أيها النبي يلا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا نعم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إتي بخلات. إيه يعلم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. من الأسر لخلاد على عدم السكت. قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا نعم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله. والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. خلف. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. والله. والله عليم حكيم. إن شاء الله قلت لي بالله. أحسنت أحسنت. تفضل. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. توسط لقالون. نعم. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ورش. ورش. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. حمزة. أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم. أولئك بعضهم أولياء بعض. السلة. السلة قالون. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا. بالإشباع. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. تمام. هنا قرأ حمزة وحده بكسر الواو ولايتهم، الباقون ولايتهم. إن شاء الله. قال الشاطبي ولايتهم بالكسر فز. تمام. وقال ابن الجزري ولاية ذي افتحن فنن. إن شاء الله تأتي قريبا في الكهف إن شاء الله الولاية. تفضل. نأتي الآن لخلات. تمام. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يلا. السكت. نعم. من شيء حتى يهاجروا. نعم. إيتي بخلف. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إيتي بالصلاة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ورش. ورش. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وليستنصروا. توسط البدل مع توسط اللي. تمام. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. نعم. مد البدل عليه الوجهان. تمام. في اللين. نعم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلى الصلة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والله. والله بما تعملون بصير. تمام. أحسنتم ما شاء الله خطوة. تفضل. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. نعم. بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض. بعضهم. بعضهم